السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثامنة في عقد الذمة وأحكامها، نحن مع باب الجهاد، وانتهى بنا الدراسة إلى المادة الثامنة، وهي في عقد الذمة وأحكامها، كيف نعقد الذمة، ومن هم أهل الذمة، وما هي أحكامها، هذا نعلمه إن شاء الله الآن. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار. الكفار في أي مكان استجابوا ودفعوا الجزية للمسلمين نؤمنهم في أموالهم وأبدانهم. عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الجزية من الكفار، لأننا تقدم لنا أن جيوشنا تقف على حدود الدولة الكافرة ونراسلها، نطلب منها واحدة من ثلاثة: إما أن يدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا في الدارين، وإن رفضوا الدخول في الإسلام نطالبهم أن يدخلوا تحت رايتنا وفي ذمتنا، يدفعون جزية ونقوم عليهم نحن ونحميهم. الثالثة: رفضوا هذه الأولى نقاتلهم حتى نهزمهم، فإذا انتصرنا أخذنا النساء والأطفال وأمناهم وأدخلناهم في الإسلام، والكذار رجال قتلناهم. هذه الذمة، قالوا نحن ما نقاتلكم، نرضى بذمتكم، أمنونا ونحن معكم فيما تطلبون منا بسم الله. قال: عقد الذمة هو تأمين من أجاب المسلمين إلى دفع الذمة من الكفار، وتعهد للمسلمين بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية في الحدود كالقتل والسرقة والعرض. هؤلاء الكفار يلتزمون بالأحكام الشرعية في القتل، لا يقتلون، الزنا لا يزنون، الحدود لا يتعدونها، لا بد وأن يخضعوا لهذا. يخضعون للشريعة من حيث الحدود التي تقام كالقتل والسرقة والعرض. يتعهدون هكذا: نتعهد لكم أننا لا نعتدي ولا نظلم ولا لا نقتل ولا نفجع ولا كذا. هذا هو عقد الذمة. ثانيا: من يتولى عقد الذمة من المسلمين؟ قال: يتولى عقد الذمة الإمام أو نائبه من أفراد الأجناد فقط. من يتولى عقد الذمة؟ إمام المسلمين أو نائبه من رجالات الحرب والجهاد، هو الذي يتولى عقد الذمة. الإمام أو نائبه من أفراد الأجناد فقط، أما غيرهما فليس له حق في ذلك، فليس من حق غني ولا أمير ولا ما يأذن له الإمام بأن يعقد ذمة مع الكفار، لا حق لأحد. هذا خاص بإمام المسلمين وبمن ينيبه عنه من رجالات الأجناد، فليس له حق في ذلك بخلاف الإجازة والإجارة والتأمين. الإجارة يجوز لك أن تجير أي كافر وأن تؤمنه، يجي يقول له أنا في جوارك يا فلان، فتتحمل ذلك، تقول ادخل عند بيتي أو اجلس معي، أنا أجيرك أحفظك أنا أؤمنك. الإجارة يجوز أن تجير أي كافر، والتأمين يجوز أن تؤمن أي كافر، أما عقد الذمة لأمة ودولة لا بد من إمام المسلمين ومن ينوب منابه. أما الإجار والتأمين الفرد والفردين يجوز لأي مؤمن أن يؤمن كافرا، تقول ادخل أنا أؤمنك لا تصاب بسوء. والدليل ما هو؟ قال: فإنه لكل مسلم ذكرا أو أنثى أن يجير من يشاء ويؤمن من يشاء من الكفار، أفراد يعني. إذ قد أجارت أم هاني بنت أبي طالب، أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكة، فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، لأن علي أراد أن يأخذ هذا الرجل ليقتله، فقالت: لا، أنا أمنته، أنا أجرته. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت، فذكرت له ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أجرنا من أجرت أم هاني، أجرنا من أجرت، وأمنا من أمنت أم هاني، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني. لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون هربوا، ومنهم من اجتمعوا، هذا دخل في بيت أم هاني وقال: أمنيني أنا في جوارك. شعر به علي أخوها جاء يريده، فقالت: لا، أجرته. وذهبت إلى الرسول تشكوه، فقال لها: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني. الآن عرفنا هذه القضية، هذا الحكم الشرعي، يجوز للإنسان أن يجير كافرا فردا، ويجوز أن يؤمنه، وما على الحكومة ورجالها إلا أن يرضوا بذلك. هذا أخوكم أجر هذا، أمنه أمنونه لا يحصلونه، بدليل أن أم هاني أجرت كافرا وأمنته، فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها له. ثانيا: تمييز أهل الذمة عن المسلمين. يجب أن يكون أهل الذمة متميزين عن المسلمين في بلادهم، ما يكون الذم كالمسلم زي واحد في لباس واحد ما يفرق بينهما، لا بد من التمييز. قال يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه. يجب أن يتميز الذمي الذي هو يهودي أو نصراني ودخل في ذمة المسلمين يحمونه ويحفظونه، يجب أن يتميز في لباسه حتى يعرف هذا ذمي وهذا مسلم. يجب أن يتميز أهل الذمة عن المسلمين في لباس ونحوه ليعرفوا، وأن لا يدفنوا في مقابر المسلمين. أولا لا بد من التمييز، إذا عندنا عمائم هم يلبسون برانير، فباتهم إذا نحن نلبس ثياب يلبسون سراويل حتى يعرف هذا ذمي ما يكون كالمسلم. ثانيا أن لا يدفنوا في مقابر المسلمين، أهل الذمة يدفنون في مقابر الكفار، ما يدفنون الذمة في مقبرة المسلمين أبدا. إذا مات ذمة في المدينة لا بد أن يكون له مقبرة خاصة بهم يدفنون فيها، أما أن يدفن في مقبرة المسلمين ما يجوز، كافر ما يدفن مع المسلمين. كما لا يجوز أن يقام لهم، إذا جاء الذمي لا يجوز أن تقوم له لتسلم عليه أبدا، ميزة خاصة. إذا جاء أخوك المسلم وقمت له حسن، لكن الذم إذا جاء ووقف لا تقم له، ليتميز وأنه ليس بمؤمن ولا بمسلم. إذن كما لا يجوز له أن يقام لهم ولا أن يبدأوا بالسلام، ما يجوز أن تبدأ الذم أنت بالسلام، هو الذي يبدأ، فإذا قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام. لماذا هذا؟ حتى يعرف أنه كالميت فيدخل بالإسلام، هذا معناه باب فتح الدخول الإسلام. لماذا يعيش في هذا التعب وهذا؟ أنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول لا إله إلا الله فليقولها ويدخل بالإسلام. قال ولا أن يبتدأوا بالسلام، ولا أن يتصدروا في المجلس. المجلس ما يكون في صدر المجلس، يكون وراء هناك. ولا أن يتصدروا في المجلس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق. التقيتم في الشارع ما تفتح له المجال، أضغطه إلى جانب الطريق. والحكمة في هذا ليعرف الذم اليهودي أو النصارى لما يعيش في هذا الذل وهذا اللون وهذا الدون، لما ما حملوا على هذا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويدخل مع المسلمين يقولها. ولهذا كلهم دخلوا في الإسلام، أهل الذمة في مصر في العراق في كذا لما دخلوا في الإسلام كيف دخلوا؟ دخلوا بهذا الطريقة. عرفتم هذه؟ أن يضايق عليه في الطريق، أن لا يقام له، أن لا يصدوا في المجلس، أن لا يسلم عليهم، من أجل ماذا؟ أن يعرفوا أن هونهم وذلهم سببه أشركهم وكفرهم، فيدخلون في الإسلام، وبهذا يدخلون ودخلوا. حتى الزي ما يستطيع يبقى في القرية له لباس خاص والقرية يختلفون، نفسه ما تطيب لهذا، لماذا ما نسلمنا؟ يسلم ويدخل في الإسلام. رابعا قال ما يمنع منه أهل الذمة، أشياء يمنعون منها، يمنع أهل الذمة من أمور، منها أولا بناء الكنائس أو البيع. ما نسمح لأهل الذمة في بلادنا أن يبنوا كنيسة ولا أن يبنوا بيعة. تبهتم؟ البيعة لليهود وكنيسة للنصارى ما نسمح أبدا. أو تجديد من هدم لهم كنيسة، لما دخلنا بلاد محاكمنا الكنيسة موجودة ما نهدمها، لكن مضى عليه زمان وانهدمت، ما نسمح لهم بتجديدها أبدا. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب بناها. لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. فلهذا نقول لهم: الكنيسة التي دخلنا بلادكم وهي موجودة تبقى موجودة، إن هدمت لا تجدد. أن تريدون أن تبنوا كنيسة ما يجوز لكم أبدا، الإسلام أمامكم والمساجد، لما ترضون بالكفر؟ وبهذا يدخلون في الإسلام. ثانيا، تعلية بناء منزله على منازل المسلمين. لا نسمح للذمي أن يكون على درجة على طبقتين أو ثلاثة وبيوت المسلمين تحت ذلك. إذا كانت المباني طبقتين كالعادة أو طبقة طبقة، ما نسمح للذمي يبني طبقتين يكون أعلى من المسلمين، يجب أن يكون دونهم تحتهم. ولقد عرفتم السر في ذلك ولا لا؟ ليعرفوا لماذا يبقون مهاكبة في هذا الذل والهون، فليدخلوا بالإسلام، وبذلك يدخلون. تعليم عجيب هذا. ثانيا، تعلية بناء منزله على منازل المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا نسمح لهذا الذم يهودي أو نصراني أن يبني عمارة 4 طبقات 5 طبقات وبيوت المسلمين تحته، ما ينبغي أبدا، يجب أن يكون تحت المسلمين. وإذا تألم قل له: أسلم، أدخل في الإسلام تنجو وتسلم وتعز وتسود، من مانع أن تسلم أنت؟ وبهذا دخلوا في الإسلام. ثالثا، التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهاية رمضان. ما يسمح لهم أن يشربوا الخمر ويأكلون أمام الناس لحم الخنزير أبدا، يأكلونه سريا في بيوتهم، يشربون الخمر في بيوتهم، أما أمام المسلمين لا يجوز. ثانيا، لا يأكلون أو يشربون في نهاية رمضان أبدا، يأكلون ويشربون في الليل أو في بيوتهم، ما يظهر أمام الناس في رمضان الناس صائمون وهو يشرب أمامهم الماء أو يأكل الطعام. احتراما للإسلام وأهله يجب أن لا يأكل ويشرب في النهار في رمضان أمام الناس. هكذا التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهاية رمضان، بل عليهم أن يستخفوا بكل ما هو حرام على المسلمين، خشية أن يفتنوا المسلمين، أن يفتنوا المسلمين. هذا الواجب. عرفتم أهل الذمة؟ اليهود والنصارى الذين دخلوا تحت راية لا إله إلا الله، ما استطاعوا القتال فدخلوا في الإسلام، في راية الإسلام. هكذا أقول: قال التظاهر أمام المسلمين بشرب الخمر وأكل الخنزير أو الأكل والشرب في نهار رمضان، بل عليهم واجبا أن يستخفوا ويستثروا بكل ما هو حرام على المسلمين خشية أن يفتنوا المسلمين. ترى اليهود والنصارى يشرب ويأكل في رمضان، أنت تفتن فتأكل أو تشرب فتفسد صيامك. فمن باب الاحتياط لا يسمح لهم، كل فوشر في بيتك. خامسا، ما ينتقض به عقد الذمة. عقدنا العقد وإلا لا، والتزموا بهذه الآداب، ما هو الذي ينقض العهد؟ عقد الذمة. قال ينتقض عقد الذمة بأمور، ما هو أمر واحد. منها أولا الامتناع عن بذل الجزية، كل من يمتنع يقول ما ندفع الجزية هذا العام انتهوا، انحلت عقدة العهد ويقاتلون. الامتناع عن بذل الجزية، هؤلاء الذميون تحت بلادنا يدفعون الجزية كل سنة، عام قالوا لا ما ندفع الجزية، إذن يقاتلون. ثانيا عدم التزامهم بأحكام الشرع التي كانت شرطا في العقد. ما شرطنا عليهم أن لا يأكلوا الخنزير أمامنا، أن لا يشربوا الخمر أمامنا، أن لا كذا، تلك الشروط يجب أن يوفوا بها، فإن قضوها انتقض العهد وانحلت العقدة. عدم التزامهم بأحكام الشرع كأن يقتلوا أو يشربوا الخمر أمام الناس وما إلى ذلك. ثالثا تعديهم على المسلمين بقتل أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس للعدو أو زنا بمسلمة، إذا فعلوا واحدة من هذه انتهى العقد ويجب أن يقتلوا وينتهي العقد لهم، عقد الذمة ذاك. قال ثالثا تعديهم على المسلمين بماذا؟ بقتل مسلم أو قطع طريق يمنعون المسلمين منها أو يسلبون أموالهم أو تجسس يجدونه يتجسس على العدو خارج البلاد أو إيواء جاسوس وجاسوس من الكفار العدو أو زنا بمسلمة، على طول يقتل لأن العقد انتهى فسد. رابعا أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء، إذا ذكر الذمي الله أو ذكر رسوله أو كتاب الله بسوء يقتل، انتهت الذمة. نعم، رابعا أن يذكروا الله ورسوله أو كتابه بسوء، بسب شتم بتقبيح بكذا، انتهى العقد تقتل. قال خامسا ما لأهل الذمة، لأهل الذمة على المسلمين ماذا؟ حفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم. أهل الذمة في بلادنا نلتزم نحن لهم بحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يسلب مال أحدهم ولا تنتهك عرض بنت أو امرأته ولا جسمه. لأهل الذمة على المسلمين ماذا؟ حفظ أرواحهم فلا يقتلون، وأموالهم فلا تسلب أموالهم ولا تؤخذ من أيديهم، وأعراضهم فلا تنتهك أعراضهم لا بزنا ولا بفجور، وعدم أذيتهم، وعدم أذيتهم مطلق ما يؤذون حتى بالسب والشتم أو كذا، وعدم أذيتهم. ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوا مدة ما هم موفين بعهدهم، ما نكثوا العهد يضربون، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. من آذى ذميا، والأذى يكون بقتله بضربه بأكل ماله هكذا بأنواع الأذى، من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. من ينجو الرسول خصمه؟ فلهذا أهل الذمة آمنون في بين المسلمين، لا يضمون ولا يعتدى عليهم ولا تأكل أموالهم ولا ولا، فقط يدفعون تلك الكمية المحدودة كل سنة 1000 ريال أو 2000 على الرجال دون النساء، أيضا على الكبار دون الصغار فقط. ولكن يجب أن يلتزموا بالآداب الإسلامية ولم يدخلوا في الإسلام، فلا يحل أذاهم أبدا. فإنهم خرجوا عن العهد، العهد الذي بينهم، يقتلون. وهكذا قال: لأهل الذمة على المسلمين حفظ أرواحهم أولا، وحفظ أموالهم ثانيا، وحفظ أعراضهم ثالثا، وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم ما لم ينقصوا إذا بقوا على العهد بعهد ذمتهم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصم يوم القيامة والعياذ بالله. قال: فإنهم نكثوا عهدهم ونقضوه بارتكاب ما من شأنه نقض للعهد حلت دماؤهم وأموالهم. متى نقضوا عهدهم ونكثوا ذلك العهد في المعاهدة حلت دماؤهم وأموالهم، تأخذ أموالهم، يقتلون تأخذ أموالهم، إلا النساء والأطفال فلا. مرة ثانية تأمل. قال: لأهل الذمة على المسلمين ماذا لهم علينا؟ حفظ أموالهم وأرواحهم وأعراضهم، وعدم أذيتهم ما وفوا بعهدهم فلم ينكثوا وينقضوا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا. تعرفون الأذى بما يكون كما تعرفون بالكلمة وبغيرها. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. ومن يكون رسول خصمه كيف ينجح؟ كيف يفوز يوم القيامة؟ قال: فإنهم نكثوا عهدهم ونقضوه. بماذا؟ بارتكاب ما من شأنه نقض للعهد حلت دماؤهم وأموالهم للمسلمين، دون نسائهم وأولادهم، دون نسائهم وأولادهم. النساء لا يمسون بسوء الأولاد كذلك، ولكن دماء الرجال هم الذين يقتلون وتؤخذ أموالهم. إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره. من نساء ما شأن حتى يقتلنا ويضربنا، والأطفال كذلك، ولكن الذنب ذنب الرجال الذين نقضوا العهد وفعلوا الباطل دون نسائهم وأولادهم. إذ لا يؤخذ المرء بذنب غيره. لا يؤخذ المرء المسلم إلا بذنب غيره، لا يؤخذ بذنب غيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: أنا زائر المسجد النبوي الشريف، هل يجوز لي أن أكرر السلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: أنا زائر، فهل يجوز لي أن أكرر السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف؟ الجواب: يجوز. وقد قلت لكم غير ما مرة ما قاله مالك إمام دار الهجرة، قال: الزائر له أن يردد أن يكرر السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ولا حرج، ولكن أهل البلاد يكره لهم التكرار، لا حاجة إلى ذلك. أما الزائر يوم يومين أسبوع لا بأس إذا كرر الزيارة للقبر الشريف. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل أيضا: هل يجوز قتل الذمي إذا أصر على الغدر وأراد المكر بالمسلمين. أعيد. هل يجوز قتل الذمي إذا أصر على الغدر وأراد المكر بالمسلمين؟ هذا بيناه الآن وإلى لا. إذا نقض العهد الذي بيننا وبينهم بأي نقض يجب قتله وأخذ ماله، فكيف يسمح له أن يتجسس أو يؤوي جاسوس أو كذا كما قدمنا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز مصافحة الكافر لا سيما أنه يشتغل معي يوميا؟ آيل. هل يجوز مصافحة الكافر؟ السائل يقول: هل يجوز مصافحة الكافر وأنا أشتغل معه يوميا؟ الجواب: هذا من أهل الذمة أو أنت من أهل الذمة؟ هو من. إذا كنت أنت في أوروبا أنت من أهل الذمة هو، لكن إذا كان هذا الكافر من أهل ذمتنا وفي بلادنا نبدأ بالسلام، وإن مد يده للمصافحة نمد يدي، وإن سلم نرد عليه السلام كما قدمنا. ما نبدأ بالسلام ولا نبدأ بالمصافحة، إذا مد يده مددنا يدنا، وإذا سلم علينا سلمنا عليه. واضح هذا الجواب وإلا لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مرت بنا جنازة فسمعت بعض الناس يقولون وجبت لها الجنة وجبت لها الجنة، فهل هذا صحيح؟ سائل يقول: مرت بنا جنازة وإذا ببعض الإخوان يقولون وجبت الجنة وجبت الجنة وجبت، كيف عرفوا هذا؟ الذي ورد أنه أيما مؤمن مسلم صالح يشهد له الناس بالصلاح هذا يكون من أهل الجنة، أيما مؤمن يتوفاه الله فيشهد له أهله وأقاربه وأصدقائه بأنه كان من الصالحين من المؤمنين الصادقين، هذه بشرى له وله الجنة بإذن الله. هذا ورد في عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نقول وجبت الجنة هذا لا يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة نامت وصبيها بجنبها وعندما استيقظت وجدته ميتا، فهل عليها صيام شهرين متتابعين؟ سائل يقول: مؤمنة لها طفل ترضعه ونام إلى جنبها واستيقظت وإذا به ميت، فهل عليها صيام شهرين متتابعين كمن قتل ميتا؟ الجواب: إذا توفي بدون ما نامت فوقه ولا بوضعها يدها عليه حتى مات فلا صيام عليها. إذا تركته نائما وعرفت أنها ما وقعت عليه ولا نامت فوقه ولكن توفي لأجله لا صيام عليها. فإن تأكدت أنها نامت فوقه ثبات فقتلته فحينئذ لا بد من صيام شهرين متتابعين. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أنا شاب أشكو من قسوة في قلبي فبماذا تنصحني؟ شاب يقول ما نقوله كلنا، يقول أنا شاب أشكو قسوة في قلبي، بما تنصحني؟ كلنا نشكو هذه القسوة، أين الدموع التي تسيل من عيوننا؟ أين الاقشعار لجلودنا؟ والله إننا لنشكو إلى الله هذه القسوة، ماذا نقول؟ الذي يساعد على هذا ذكرك لله، ذكرك للدار الآخرة، ذكرك للموت والفناء وما أنت مقبل عليه، ذكرك أن الله معك يراك ويسمع منك، هذا الذكر في القلب يرقق القلب ويجعله يرجع إلى الله عز وجل. وهذا يا بني ما أنت وحدك تشكو هذا، كلنا نشكو قساوة قلوبنا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. مرة ثانية: يرقق القلب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يرقق القلب ذكر الموت وما بعده والدار الآخرة وما يتم فيها من نعيم أو عذاب هذا يوقق القلب. الإقبال على الدنيا والشهوات ونسيان الموت والدار الآخرة هذا الذي يقسي قلبه ويشدده. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا دارت الحرب بين المسلمين والكفار ووجدنا في صفوف المقاتلين نساء فهل يجوز لنا أن نقتلهم؟ سائل يقول: إذا دارت الحرب بين المسلمين والكافرين ووجدنا نساء في صفوف الكافرين هل يجوز قتلهن؟ نعم، إذا المرأة والراهب دخل المعركة يقاتل يقتل، وإذا الراهب أو الرجل الدين ما دخل المعركة ما يقتل أبدا، والنساء لا يقتل منهن ولا مرأة، اللهم إلا إذا المرأة حملت السلاح ودخلت المعركة فهذه تقتل مع الرجال، ما عدا ذلك فلا يقتل الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الصبي أبدا، حرام قتلهم. مرة ثانية: إذا المرأة أو الراهب المتدين حمل السلاح ودخل المعركة يقتل، أليس كذلك؟ لكن هو في صومعته في كنيسته والمرأة في بيته أو في الشارع في كذا لا يجوز قتلهم أبدا بحال من الأحوال. الأطفال كذلك لا يجوز قتلهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حلي المرأة توجب فيه الزكاة؟ السائل يقول: هل حلي المرأة تجب فيه الزكاة؟ أكرر القول وقد سمعتم هذا عشرات المرات، الجمهور 75% من علماء الأمة من الصحابة والتابعين إلى اليوم على أن الحلي لا زكاة فيه إلا إذا كانت اشترته من أجل أن تبيعه عند الحاجة إليه، أما إذا اشترته لتتجمل به لزوجها وتتزين به بين النساء فلا زكاة فيه. وهناك البعض القليل يقول فيه زكاة، ونحن كيف جمعنا بين المذهبين؟ نقول لو زكته خير لها، إذا هي وزنت هذا الذهب وعرضت قيمته كم 1000-2000 وزكته خير لها، ولكن إن لم تزكه لا نقول في جهنم ولا تعذب به أبدا، لأن هذا الذهب كأدوات البيت، هل نزكي نحن السيارة نركبها أو الفرس الذي نركبه أو الفراش الذي نفترشه؟ ما نزكي هذا، هذا الحلي كأدوات البيت كالقصاع الأواني وغيره كيف تزكى؟ ومع هذا لو زكتها خوفا من الله ورغبة فيما عند الله خير لها. فهمتم هذه القضية؟ جمعا بين المذهبين، وكثير من المؤمنات فعلن هذا، إذا حال الحول تعرض هذا على البائع الذهب كم يساوي وتزكي. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل عن مقدار يعني كيفية يعني إخراج الزكاة، يسأل السائل عن مقدار كيفية إخراج الزكاة. الزكاة إذا كانت حبوب ثمار العشر فيما يسقى بماء السماء، نصف العشر فيما يسقى بالمطر وما إلى ذلك، الإبل والبقاء والغنم معروفة، 5 من الإبل في بأشاء وهكذا 10 إلى 25. أما سؤالك عن الذهب والفضة والدراهم والدنانير، 70 غراما إذا ملكت الذهب هذا القدر وجبت فيه الزكاة، أقل من 70 غرام لا زكاة فيه. وقلت لك تذهب إلى بائع الذهب وتقول له كم يساوي هذا؟ يقول لك هذا يساوي كذا، فإذا وجدت يساوي أكثر من 2500 ريال عرفت أن الزكاة وجبت فيه، أقل من ذلك لا زكاة فيما هو أقل. مرة ثانية الذهب والفضة كم تجب الزكاة؟ الذهب إذا بلغ 70 جرام والفضة إذا بلغت 200 جرام تبهتم تزكى، أقل من ذلك لا زكاة فيها. هذا تعرف وتسأل أنت عن فضتك كم تساوي، تعرف بائع الذهب والفضة قلت تساوي 1000 أو 2000، فإذا بلغت مبلغ الزكاة زكيتها، ما بلغت مبلغها لا زكاة فيه. واستمع. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن صيام شهرين متتابعين، وإذا صدفت الدورة الشهرية هل تعيد من جديد أم تواصل؟ هذه المؤمنة تقول أنا مات ولدي تحتي ولزمني صيام شهرين، هل إذا جاءتني الحيضة وأفطرت نلغي ذاك الصيام كله ونستأنفه وإلى ماذا نسمع؟ الجواب أيام الحيض لا تعديها، واحسب الأيام أيام الطهر 60 يوما ولو في شهرين أو 3، ما هو شرط من الهلال لهلال، لأن الحيض يأتيها في كل شهر، هي تصوم 60 يوما ولو متفرقة.